أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في أن الاحتياج إلى في معرفة إلهية إلى الآيات وهي وسائل للمعرفة الإلهية والأسماء وقع الجدل والنقاش فيه على مستوى حاضر كما هو الحاصل بين السلفية والوهابية من طرف وبقية المسلمين في التوسل، ووقع فيه النقاش والجدل أيضا على مستوى عالي وهو الذي نشاهده بين مثلا مذاق من مذاقات العرفة الذي يؤكد مثلا على أن المعرفة التوحيدية والمعرفة التوحيدية والإدراك للتوحيد هو إغفال الوسائط أو إقصاء الوسائط أو إغفال الأسماء أو إقصاء الصفات والأسماء. طبعا حتى المدرسة التفكيكية إذا سامعين عنها التفكيكية المتداولة الآن في إيران والتفكيكية عند الغرب انتينهم التفكيكية المتداولة في إيران. لا أهون من اللي بتر عن ثبوت هذه المدرسة التفكيكية أيضا طبعا نفس المبنى تتبنى في معرفة يعبرون عنها، يعني نفس المقولة اللي أمس مرت بنا، في معرفة تتم في البدايات بالوسائط والوسائل، ولكن هذه المعرفة التي بالوسائط والوسائل في البدايات في النهايات تكون معرفة فطرية مباشرة بلا وسائط لتقوم فطرة كل مخلوق بالخالق. أقرب الطرق تعبيرات الأمثلة من عرف نفسه عرف ربه مثلا يعبرون يقررون التقرير، فديك المعرفة الفطرية لا يشوبها حجاب لا يشوبها واسطة حتى الدعاوى موجود في تعبيراتهم، مع أنهم يؤكدون على التنحي عن المسلك الفلسفي الجاف البحث، مو لا ينحون البحث العقلي ولكن يعني وإنما جفافية المنهج الفلسفي أو الاحتكار الحكرة الحكرية على المنهج الفلسفي هم يشددون النكير عليه، وأيضا يشددون النكير على المسلك العرفاني الذوقي السليقي الهوجائي بلا ميزان، أيضا هذا ينكره ويدعون الوسطية، يعني التفكيكين على حسب دعاويهم وحسب مرارهم هكذا يرفعون شعر، إلا أنه رغم ذلك هنا يتوافقون مع العرفاء في الجانب، يعني مع مذاق العرفاء أنه في المعرفة الفطرية بعد ما لا حجاب ولا واسطة وكل مخلوق له جهة توصله بالرب مباشرة كده. ربما يفسر فلسفيا هو الفعل الوحداني الصادر من الرب، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ثم قضى يسول الشعر كذا، يعني يعتبرون صحيح هناك في المخلوقات صادر أول صادر ثاني عالم عقلي عالم نفساني عالم مادي. هذا بلحاظ مراتب العوالم تتقابل مع بعضها البعض فيما بين بعضها البعض هكذا. لكن كل مقطع من هذه العوالم له جهة باطنية تربطه وتصله بالرب بدون وسائط، لأن الفاعل الحقيقي هو الله. أنا في صدد تقريب هذه الدعوة اللي هي نفسها طرحها الميزة على قاضي كنقد للشيخية أو ما نقله عن ابن عربي العاد. فهم نقود الشيخية أنا ما أعتبر هذا وجعل هذا هو النقد الأصلي للشيخية، لكن هذا هل هو نقد أو النقد الأصلي شيء آخر. دعواهم النيابة الخاصة لعمدة النقل عليهم كيف طبعا سلاب الجملة الجملة منهم مو تعبير صريح طبعا تعبير اتفاقي موجود فيه جملة منهم ما محقق على الشيخ محمد لكن على تلاميذه موجودة الدعوة. على كل نقود أخرى موجودة مثلها من هذه دعوة النيابة اللي هي أنا بتقديري أكبر نقد وأكبر يعني محذور يسجل عليه هو هذا، ولا أمور أخرى كلها اجتهادية ولا هذا النقد هل هو نقد أو ولا بالعكس ليس بنقد. المقصود أنا في صورة تقرير هذا المرام الآن تقريره ثم نبين صحة نسقه. فيقولون نعم المخلوقات فيما في الحاض القياسي فيما بينها هي صادر أول صادر ثاني كذا مراتب سلسلة مراتب. أما نفس هذه الموجودة الصادرة حيث أنه لا فاعل في الوجود إلا الله حقيقة، ما منه الوجود هو الله، ما به الوجود هي وسائط، ما منه الوجود إذن هو الله لا إله إلا هو. فإذن كل مخلوق تربطه بالباري ماذا؟ تربطه بالباري هذه ما منه الوجود متقوم به تعالى حقيقة. إذن لكل مخلوق جهة يتوجه إليها هو موليها ويتوجه إليها إلى جهة الرب عديمة الوسائط عديمة الحجوم الفطرة عيان الرب يعني يصل حسب درجات معارف المخلوقات وليست هناك وسائط حجوم. هذا تقريب للدليل العقلي مثلا لها الدعوة له ببيان ما الفاعل في الوجود حقيقة ما منه الوجود هو الله ليس غيره، بقية الفواعل ما به الوجود به غير منه. فإذا هناك جهة تكوينية خلقية ربطية تربط كل مخلوق بالباري تعالى. فإذا عديمة الوساطة عديمة الحجوم. إذن المعرفة التوحيدية الكاملة النهائية تنعدم فيها الوساطة الحجوم الوسائل. التركيز اللحام الإدراك المعرفة على الوسائط يصير حجاب يصير صنم يصير تعبير هكذا يصير صنم يصير حجاب يصير عليكم السلام ورحمة الله صبحكم الله بالخير حياكم الله. نعم التركيز على الوسائط والوسائل يصير حينئذ صدور هذا على كل ملخص للتقرير. الجواب عنه أنه في معرفة الرب يعني نجيب عن دلائل للطرف الآخر أو ربما نأتي بقول وسطي آخر ثالث قد يكون مقارب للقول الثاني وهو أولا هذا شاهد أول هل معرفة الرب من المخلوقات هل معرفة معرفة المخلوقات للرب على درجة واحدة هل هي على درجة واحدة هم على درجة واحدة إذن على درجات حيث تكون على درجات إذن معرفة كل مخلوق للرب بوجه وليست معرفة بكون بالضرورة والمعرفة بالوجه هي أحد من أقوى البراهين على ذا القول الآخر ضرورة الوساطة وإن كنا لا نختار حرفية القول هذا صلي قد ينصر به وإن البعض الشيخ الأحسائي أو غيره لا هو قول نرسمه بطريقة أخرى غير لا يذكره قول ثالث من الصريح وإن كان يقارب ما هو موجود في ظاهر النصوص إذا كانت معرفة المخلوقات للرب ليست بالكون ممتنع أصلا ممتنع لما تصير معرفة بوجه إذا معرفة بوجه إذا ليست معرفة إذا معرفة بتوسط وجه وتوسط اسم الوجه اسم وجه جهة اسم آية وسيلة واسطة كلمة كل هذه لها معنى واحد حتى المعرفة الخطوية ليست بالكون أو وجدانية لكن ليست بالكون يعني كونه الباري يعني يحيط بالباري إذا لم تكن محاطة إحاطة بالباري إذن معرفة بوجه إذا كانت معرفة بوجه إذن ليست عديمة الوصف الوجه هو هذا الوصف حتى في الفطرية وهذا الوجه طبعا هم بعض الحين أصحاب على ذلك الكافرين غير مكلفين بالأصول لماذا؟ يحتاجوا إلى وسائط هم مو معترفين بالوسائط دي لا يقرون بمحمد وغيره أنهم وسائط الوسائط الوسائط متعددة ونفس الحقيقة المحمدية اللي هي وجودات متعددة بدن النبي محمد لا هذا كون هذا الشخص هذا ليس نبي ليس رسول بدنه الشريف بدنه دعواه النبوة هذا من كرة دعواه الصوتية أو غير الصوتية والله صوتية أكو موجودي هناك كينونات هناك كينونات للحقيقة النبوية كينونات للحقيقة العلوية كينونات وليست كينونة واحدة بالعكس هم ما يدركون ذات البعد هم يدركون أشياء ظاهرة الصوتي ربما ينكرون هذا جاء محمد وصار النبي نفسه أي شيء من القرآن الجديد كل شيء محمد كله من هذا المنبع أي كله بدأ يقول واحد قال لي عطني الأيس كريم بس لا تقول أيس كريم قال لي ترى هذا اللي ما تحبه. قال لي يعني ذوق احبه اسمه جبليه. اكو بعض الموارد هكا قال حقيقه الشيء يخبت اليها لكن اسمه الناس واجبين. اي على اي حال شلون غير مكلف؟ اولا انكار يعني انكار الوفاء. اي نعم. والوصائف ما نعترف بها فاحنا مو مكلفين. ما تعترف بها يعني ما عندك حجه. ليست هناك حجه عليك في الحاله فيها. ايوه الوصائف ما في حجيه. ما في حجيه؟ ما في وصائف. ما في وصائف وما في حجيه على الوصائف. ايوه بعد ما في حجيه. ما في حجيه؟ أعوذ بالله شو ما في حجة على صعب موجودة بالعقل. إذا رجعنا إلى العقل ما نحتاج إلى وصائف. العقل يهديك إلى الوصائف. لا إذا الأصل العقل. ما حد قالك المبدأ الآن. الحين أنت عندك عدة وصائف. هذا الوسيط يوديك للوسيط الأعلى. الوسيط الأعلى يوديك للأعلى. فالأعلى فالأعلى إلى وسيط أعلى منه. إلى الوسيط ولله. إلى الوسيط الذي يؤدي إلى الله. حين العقل يؤدي إلى الوسيط. هذا العقل ليش يخليني أذهب للوسيط؟ ما هو العقل؟ طبعا طبعا طبعا أنا باعتبار أعرف بأن هناك أحدا قيوما هو يدعوني إليه. حين هذا الأحد القيوم معرفة الله بك عرفتك وأنت دللتني عليه. الوساطة هم قوامها بذي الواسطة وهو الرب عز وجل. لكن لمعرفة حين دين البارتة مناح النفس العقل كيف يهديك إلى الرب؟ حاجة غير بأي شيء تستدي للرب؟ بأي شيء ما يحتاج أي وضع ما دام أنا موجود أحسن شيء حاكم كي... ها جيد جيد جيد أنا موجود. إذن فإذا وجودك الفقير يهديك إلى الرب. صار وساطة. هذه الوساطة هي دلالة. سنأتي لها مراتب. حين وصائف أي الواسطة الوصائف يقصدون البشر. هم ينكرون أي واسطة. مو الوصائف يعني الأدلة. هم ينكرون أي واسطة. بارك الله. إذا كيف يروح؟ بارك الله فيك. بارك الله. أقول ما مو يخصون ذلك. يدعون بلا بلا بلا احتجاب بواسطة. هذا بعد تتناقشني أو تناقشهم. هم يقولون هكذا. يعني أنا لا بأس به ترى شيء جيد. فالمقصود عيني أنه هذا مؤخرا أنه المعرفة ليست بالكون. معرفة بالوجه والمعرفة بالوجه. بعضهم يعبر هذه نعم نقر الوجه بس هذا الوجه الذاتي لكل مخلوق. زي الوجه الذاتي للمخلوق إنما يتقوم بوجود في بطنه. مثل تقول الوجه الذاتي للإنسان شنو؟ إنسان يعني شنو؟ جوهر حساس نامي كذا مقومات لا أعلى من عنده. هذا الإنسان وهذه الذات صادرة من نفس كلية من عقل كلي من من من من من من, من. بس بشكل طوياوي يعني مطوي. الوجه الصغير الاسم الصغير مخبو فيه الأسماء الكبيرة. يعني التفت لي بالارتكاز التفت لي بالفكر هذا التفاتات مختلفة أكو. يدركها بالعيان بالفطرة ويدركها بالتفصيل هذا مطلوب آخر. إذن الإقرار بأن لكل وجهة هو موليها الآية القرآنية موجودة معنا. لكل وجهة إيه لا هو ما يقول أحسن وجهة إيه على طلع وجهة هو موليها. فتركز على نفس التفسير. فإذا هذا البرهان الأول أنه أصل معرفة بالكون. وإلا إذا تساوت معارف مقرر بتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض المقربين المرسلين وغير الأولياء. إذن في درجات في معارف. هذه نقطة مهمة برهان جدا مهم إنه إذن ولا هم طبعا هم يريدون يدعون هو كسبوا قصب السبق وحلهم مو هكذا. ما حد يعلم إلى الكأس الأعلى كأس الأعلى من نصيب صيد الكائنات. فبالتالي إذا أنتم معنى تفاوت المحدودية لازلنا في الدليل الأول معنى تفاوت المحدودية ودرجات المعرفة تفاوت الحجب. والحجب أنواع، حجب ظلمانية وحجب نورانية، سنفسرها في الأدلة الأخرى إن شاء الله. إذن وإلا لو كان لا حجاب ولا ولا ولا ولا مثلا خوب لكانت المعرفة على درجة واحدة مستوية، من قال المعرفة على درجة واحدة؟ هم بين بعضهم البعض يقول أنا عارف أكثر من ذاك، ذاك يقول أنا عارف. إيه عندهم بعد حروب مع حروب سلوكية ومنافسات. تقال أي بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. رقم كم الآية؟ إن الله على كل شيء قدير. 148 البقرة. البقرة لكل وجهة هو موليها. أي فإذا في وجهات مختلفة، وجهات مختلفة ووجوه مختلفة. وإلا الكل له ليس له وجهة هو موليها. يكتنه الرب، شنو يكتنه الرب؟ يفنى في الرب، شنو يفنى في الرب؟ هو لذلك هنا نقلوا عن شرح الزياء. تفضل تفضل تفضل. عاديين ولكنهم غير معصومين. غير معصومين ولكن إلى درجة عالية جدا يحتاج إلى أنه هو يكون يعني مو بالسهولة أن الواحد. البرهان مشكلته أعلى، يقودنا إلى غير ما يقوله. لو كان البرهان أدنى كان تبعناهم، بس البرهان أعلى. البرهان أعلى. نعم أنا لا أوافق الآن ربما ما قد يظهر من بعض العبارات اللي نقلناها عن قول آخر نقلناه إنه أنت تفني في الاسم وفلان، هذا بحث آخر سنأتي له، لكن ربما أعبر عنه قول ثالث آخر. لكن المهم أنه في درجات المعرفة. إذن لما يكون درجات المعرفة إذن درجات مختلفة في الإسمية وليست على درجة واحدة. ما له معنى انه انت طبيت في البحر الطمطام بحر الأحدية وخلاص انت بعد غصت الآن في بحر الأحدية الطمطام. وين غصت في بحر الأحدية الطمطام؟ هي اقصد له هي بلا وجه بلا قارب، الوجه وجه قارب سفينة ولا تغرق، وين انت موجود؟ السفن مختلفة، في سفن بارجات وسفن ناطحات وسفن وفي السفن قارب بيجيها عاصف شتيلبه. أقصد اسم الاسم الاسم. فإذا الوجوه لما مختلفة يعني هذه معناتها الوجوه مختلفة، أسماء مختلفة، في أسماء عليا كبرى، في أسماء في دعاء الصلاة من يصلك باسمك النصفة الصحيحة باسمك الأعظم الأعظم الأعظم، ثلاث مرات صيغة أفعل، مو باسمك العظيم العظيم العظيم أو الأعظم الأعظم العظيم أو الأعظم العظيم العظيم، اسمك الأعظم الأعظم الأعظم. ففي أعظم أعظم أعظم يتفرع من عنده أول، غير مرتبة العظيم غير مرتبة ما دون العظيم الأسماء. روايات كثيرة عند الفريقين سيما عند رواية أهل البيت أنه كيف اشتقاق الأسماء من بعضها البعض وفلان فلان. فإذا الوجهة الصغيرة وين صاحب معرفتها مع الوجهة الكبيرة؟ أي برهان أول مهم اللي هو اعتمدته الصديقة صلى الله عليه وسلم في خطبتها أحمد الله الذي جن على الجدل حمو في حضيض مع السلفي الرابع الآن هو في داخل الوسط الخاص بس يرتبط أيضا مشرب شذرات من المشربين الحضيض ترتفع إلى في المباحث الشفافة العليا كما مر بنا أمس. أحمد الله الذي من نوره يعني لا تنهي وكماله وعظمته يعني لا يساويه شيء لا يدانيه شيء ليس له كفون. أحمد الله الذي من نوره يعني بنوره بدليل نوره. أحمد الله الذي من نوره وعظمته ابتغى من في السماوات يعني الملكوت ومن في الأرض عالم الحسب الله المادي إليه الوسيلة بسبب التعطيل الباطل تعطيل المعرفة بالله والاكتناء هم ممتنع بقاية طريق الوسيلة معرفته بالوسيلة بالوجه بالأسماء فادعوه بها على كلام يقول أول لا تدعو الله أنت في البداية روضة التمهيدي الابتدائي تدعو بالأسماء بعدين أنت تتجاوز الأسماء والحل يصير وذر الذين يلحدون في أسمائه مو في ذاته دقيق ولطيف عجيب ربما سمعنا كثيرا الإلحاد في الذات لا هذا مو الإلحاد في الذات هذا الإلحاد في الأسماء ألحد عن الأسماء أو ألحد في الأسماء يعني أنكر الأسماء وذر الذين يلحدون مو في ذاته وذر الذين يلحدون طلح الآية في أسماء سورة الأعراف هذه أي وذر الذين يلحدون في أسماء الحد في الأسماء تلحد عنها ألحد عن الطريق ما لعن ابتعد عنه نأى عنه أبى واستكبر ما كنت لأسجد لما خلقت طينا أنه بل هذه الأسماء معرفة تمهيدية معرفة روضة تمهيدية معرفة إعداد ابتدائي أما بعد ذلك إذا تكاملت أنت تتجاوز عن الأسماء ما تدعو الله بالأسماء تدعو بويش خلاص فنيت فيه بدون اسم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسماء سمعنا إلحاد الأسماء بعضهم ادعى لا يعني أجعل هذه الأسماء لغير الله لا أصلا أنكر هذه الأسماء أنها توصلني يا الله ثم بيني وبينك اسم يحجبني عجيب ما بيني وبينك اسم يحجبني على إيه بالتالي في هذه المرتبة ليس بيني وبينك الاسم أي فهم صاروا اسماء إذن إذا تجاوزوا لابد هكذا يعني لا مو صاروا اسماء صاروا اسماء أكبر من تلك الأسماء لابد إيه بعد هكذا لابد يصير هكذا وإنه شنو يتوجه إلى الله بدون الالتفات أو النظر إلى الأسماء. إيه فبالتالي. يعني شذي هم يقولون. إيه. يعني ممكن الإنسان يصل في المرتبة. فهم صار حيث قلنا أنه معرفة الإنسان محدودة وجهه واسم فصار هذا الاسم الذي اسم ذاتهم اسم ذواتهم أعلى من أسماء الذوات الأخرى الشريفة أقرب هم صاروا سيد الخلائق. لابد هكذا لا الأخوة ليست معرفة بالكون مو بالكون إذا بإيش بوجه بوجه الوجه هذا اسم اسم ذواتهم ذواتهم دين العرفاء مثلا فصار اسم ذواتهم أعلى من الأسماء العظمى نقرأها بسم الله الآيات هي اقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بس الآية اللي عقبها تفسرها. تفضل. وممن خلقنا أمة يهدون. نعم جيد. حق به يعدلون. إيه؟ الأمة أي نعم نعم صحيح هذا هو. فالمقصود أيام ما كان أن إحنا عزينا في الدليل الأول ما دخلنا الدليل. أنا بتحدث أن الوصائف هي وصائف البشرية وهم الأنبياء وصائط وصائط الحجج الإلهية ليست أبدانه الشريفة فقط. ايه علي حقيقته بدنه مو بدنه اذا بدنه انت بتقول قصه حقيقه علي شنو ايوه نوره كل ما يصب الى من عرفنا بالنورانيه هذا من بدنا احسن احسن احتياط احسن احتياط سبيل النجاح. محمد وعلي. شخص رجعتنا الى الدواء شخصانية النبي ببدنه الشريف مو ببدنه بذاته ماذا دعه بارك الله كيف تكون محمد منظور الى يعني ايليا ليس بعلي هم يذكرون الوصائر الوسائط تسمى إيليا سمى علي سمى هو إيليا. المقصود على أي حال لطيف أحد الأخوان قبل فترة في نصوص في التوراة أن هناك نصير للأنبياء يظهر لهم عند المآزق. نصير وش يعني؟ يظهر فينصرهم ويسمى بإيليا بعد. نصير يعني روح قدوس نصير يظهر ينصرهم يعني إنسان لروح قدوس هو هاي العبارة هاي الموجودة لهم نصير يظهر لهم عند المآزق يسمى بإيليا يدعى بإيليا موجود في نصوص التوراة. أكو كتاب لطيف ألف واحد نصوص التوراة أكو نصوص من التوراة القديمة الممحية وكذا ما أدري في التعبيرات أحد الأخوة جاب الكتاب شفته يجيب لي نصه من عنده لطيف. المقصود على الحال نرجع إلى نفس النقطة إحنا زين في الدليل الأول إذن أنه ما دامت المعرفة ليست بال هو دليل ثاني هذا أنه شو المعرفة ليست بالأسماء على كل في خضم مع الدليل الأول ونرجع لدليل ثاني انه يكون إذن المعرفه ليست بالاسماء اذا كانت المعرفه ليست بالاسماء اذا خلاف عموم قوله تعالى فادعوه بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في الاسماء احسن الالحاد مو في الذات مثل الالحاد الذات الملحد في الذات الالهيه يعني شنو يعني ينكر اصل وجود الذات الالهيه الملحد في الاسماء يعني منكر لاصل وجودها او الحاجه اليها والحال انه هو كما تبين ما يمكن إلا أن يكون هذا الذي يدعي المعرفة الإلهية المباشرة ومشاهدك هو يدعي أنه اسم أعظم معبود هكذا ما هو لما كتشارة ليس له مفر يعني. إن كان يتوسل بالأسماء التي أعظم منه فإذا هذا قرار بالمعرفة الأسمائية وإن كان ينكر الأسماء التي أعظم منه فإذن اسمه لابد يدعي اسمه هو أعظمها الحمد لله. فلابد أن يدعي إذن ماذا صبحكم الله بالخير لابد أن يدعي معرفة بوجهة ذاته اسم ذاته أعظم من تلك الأسماء وهذا ممتنع. أو يدعي المعرفة بالكون وهذا ممتنع. فهذا الدليل الثاني. الدليل الثالث. الدليل الثالث هو ليس فقط دليل، دليل وتحليل ل لأن هم عندما ذكروا بعض النكات كنقود على القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا إذا إحنا حجبتنا الأسماء عن معرفة الذات الإلهية، صارت الأسماء أصنام سدود حجب، والحال أنه المفروض توصلنا إلى الذات الإلهية. ذكرون لأن ذكرنا أمس شبيه بشبهة الوهابية، بس شبهة الوهابية شكل حضيضي. هذا صناع، هذا شو اسمه أشفف، هذا شفافي. وقلنا في هذا النزاع نفسه، هو تارة بشكل حضيضي تارة بشكل متعالي، ولا هو نفسه النزاع نفسه شبيه بين الجبر والتفريض إلى نزاع وجدل متجاذب بألوان وأزياء وأشكال مختلفة وبأسماء مختلفة. بس على كل فنقدهم أصحاب القول بعدم توصيط الأسماء وتوصيط الصفات، نقدهم شوية يعني كانوا له نوع من مسحة من الصحة. كيف تصير الأسماء حجاب؟ كيف تصير الصفات حجاب؟ سدود أصنام. نحن المفروض نصل إلى معرفة الرب، معرفة الإله، ولا إذا قطع بنا الطريق. خب هذا وجه كلام صحيح، بس جوابه مو بالدعوة حل هذه المعضلة، لا بالحل اللي هم ذكروه بأننا إذا ننكر وجود الأسماء هو صابط الأسماء وننكر الوسيلة والتوسل. بكم عرف الله، بنا عرف الله، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده ومن قصده توجه بكم، ومن وحده قبل عنكم. شأن وجود الإمام أن يأتم به المأمور، زين، والإتمام المأمور بالإمام أن شنو؟ أن يصل، وأن شنو؟ أن يصل المكان اللي هو يعني الوصل إليه الإمام، فيكون الإمام يعني يسير على مسار الإمام أم يصل؟ لا يعني أن يكون يعني من شأن أن يحتذي بالإمام، أن يحتذي يحتذي بالإمام، أما أن يصل إلى عين درجة أن يصل كل الوصول، بس يعني يصل طبعا المكان المفترض أن يصل إيه طبعا. خوف فعليه فعليه كان يعني وصول يعني إلى معرفة الرب يعني يعني ما عدم الأساس هو الغاية هكذا معرفة الله طبعا. ولا إذا يقف في المعبر وفي الجسر وما يعبر ما صارت الوسيلة وسيلة، صارت الوسيلة سد منيع حجاب كثيف. غاية معرفة الإمام معرفة الله لكونه معرفة الله، حقيقة معرفة الله بجميع وجوه الكون ما حد يصل إليه، ما يصل أحد طبعا. كيف يكون معرفة الإمام كم وصل لمعرفة الله؟ هاي هي اللي جينا نبحث فيها، هذا اللي جينا نبحث فيه. هذا سبقتهم مقولة منسوبة لأرسطو، تفضل. إن الرسل اللي بعدك مع طبعات الكتب دي، الرسل ليست إلا لضعاف العقول، أما العقول الراجحة فلا يحتاجون إلى أعوذ هذه هذا النقد النقد دائما أكيد على الأخوان في بحوث أصول الفقه أو في الفقه أو في بحوث أخرى، الأقوال لما تتعدد كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، لو صفى الحق وعزل عن الباطل وصفى الباطل بباطل لما اشتبه شيء على أحد، لكن يخلط من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيصير مشتبه. هذا البيان من أبي موسى عليه السلام يبين شنو؟ يبين أنه الأقوال عندما تختلف أكو مساحات حق عند كل منها، يجب عزل مسحة الحق عن مسحة الباطل. وقد أقول بالتالي يتمشبث بالحق للوصول إلى باطل، إلى الوصول إلى باطل. فإذا نعم، من قال بين الوسائل والوسائل؟ ليس معناته أنه إذا ما في حق. لا، أقول الحق هو الفرقة الناجية، هي فرقة، لكن الفرق الأخرى ربما تأخذ بمساحات، مثل أكو تعبير لاميوين لا تذهب شنو، لا تذهبوا بحقكم، لا يذهب بحقكم، يعني بعض السقطات الخاطئة تذهب بأصل مسيرك في الحق. مثلا فرض مظلوم، مثلا باب مثال مظلوم يجأر ينتر بصوته وكذا، هو صاحب حق ما يحتاج يتوسل بالأساليب، فيكون هذا الباطل اليسير منه يذهب بحقه الأصيل. اي طبعا، ولربما صاحب باطل يبدي حقا يسير في نعم يكسب جولة باطلي بالحق اليسير. قد يكون على باطل ولكن حجته اي ولكن بعضكم ألحن في حجته، ما التعبير؟ او ما وضع اللين على شيء الا زانه، وما وضع الحدة والفرق على شيء الا شانه. انه وش اسمه المقصود عليه تهم هالمعنى، والأخوة الحق هي مع فرقة من الفرق الناجية. المقصود هنا أيضا في هاي الأقوال هذا النقص صحيح، وهو أنه يعني إذا كان الاسم سد وحجاب، هذا بدل ما يصير وسيلة صار سد، بدل ما يكون جسر معبر صار لا، صار حجاب وصار مانع. إلا أن لتبيين أن هذا النقد مالهم لا يمكن أن يتنكر عن أصل الوسيلة، وإنما التعاطي مع الوسيلة تعاطي بدرجات. هذا دليل ثالث للجواب عن نقدهم. لتوضيح هذا المطلب، تعاطي مع الوسيلة بدرجات. الآن مثلا بعض النظارات تشوفها من شفافيتها جدا كأنما ما موجودة، تلاحظ حتى صورة اللابس للنظارة، لا هو يشوفها ولا الآخرين يشوفونها، من شفافيتها جدا. البلقيس لما أتت على فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، اي فبناء انه شو اسمه، فقالت امنت بالذي امنت بربي سليمان. فهذا شفافيه الصرح الزجاجي بشكل بحيث ما يرى هو، ثاني في اراءه ماذا، الماي والقضايا ما تحت من النهر الجاري، حيث ما تلتفت إليه أنت، بس مو لأنك وصلت إلى الماء بدونه. بعض الأحيان لاحظوا أنت النظارة على لابسين، أنت وين النظارة وين النظارة، ربما ثلث ساعة بتدور على النظارة وهي النظارة فيك، أصلا ما قعدت تفصل أنت إلا بالنظارة. هذا يسمونه فناء عن النظارة، لا عدم احتياج بالنظارة، لا أصلا لو ما النظارة أصلا ذاك ما يقدر يشوف، بس من غفلة عن النظارة ما جاي يلتفت للنظارة، لكنه معرفته وإدراكه وإبصاره قائم بالنظارة. إيه شوف هاي الدرجات في الوسيلة، ترى لا أنت النظارة تشعر بها وتشوفها وتشوف بها، تنظر بها، النظر بالنظارة درجات. وهذا ليس فقط في النظر في النظارة، هي النظارات درجات، المرائي بعبارة أخرى درجات، الآيات درجات، الأسماء درجات، الدلائل درجات، النظر إليها أيضا درجات وأنواع وكيفيات. هي ذات درجات المرائي، بعضها بنفس صقيل جدا شفاف صرح ممرد من القوارير، هو نفسه أواني الفضة في الجنة من فضة، بس هاي فضة شفافة بحيث تشوفها شفافة، مو فضة ثخينة كثيفة. في سورة الإنسان سورة الدهر فضة صارت قوارير، قوارير يعني شنو؟ يعني زجاج شفاف، من شفافية الفضة هي نقي صار شفاف. فالمرائي درجات، الآيات درجات، الأسماء درجات، الدلائل درجات، هي في نفسها درجات، شفافيتها، قوة إراءتها، قوة انعكاس الأشياء فيها. النظر أيضا هو لدرجات ولأنماط وأنواع، ثلاثة واحد يلاحظ هو ملتفت، وقد يركز على الواسطة ويقلل تركيز على ما وراء الواسطة، ما وراء النظارة. كلا واسطة. إيه بعض ما يقدر يبصر، هو لو ما هالنظارة عليه أصلا ما شاف شيء. بس من كثر شفافيته لك هي عبارة، واقع عبارة غير مسؤولة من وسطنا الداخلي ومن معممين. شدة البكاء في الحسين صنمية في الحسين، هذه عبارة غلا مسؤولة، لأن أهل البيت ليس من قبيل بقية الأسماء والمرائي، كل ما تقترب إليهم كل ما يزيدونك قرب من الله، ما يرو لا يرو لا يجعلون إراءتك إلى أنفسهم صلى الله عليه وسلم، يجعلون إراءتك إلى الله. تواضعهم خضوعهم، العالم كل عالم ما دلك على الله، هم العالم حق العالم، أهل البيت عليهم السلام، لأنهم يدلون على الله عز وجل. العالم الذي يذكرك بالله حق العالم، نعم هم أهل البيت، إذا رأيتهم ذكرت الله، لأنهم دائما النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة قبل يدخل الجنة يقولون يدخل الجنة يسجد، ماذا يسوي؟ يسجد وينادى ارفع راسك يا محمد، يعني ذكر الخلائق بمن ان انا عبد لمن؟ لواحد اخر. هذا هو اهل البيت دوما سكناتهم وحركاتهم تذكر بالله عز وجل، ترشد الى الله عز وجل. فالمقصود ان هذه النكته ما جاي التفت اليها، درجات الوسيله في نفسها، درجات النظر إلى الوسيلة. غدا إن شاء الله نستوعب البحث أكثر، وهذا هو الخلط اللي قاعد يصير الآن بين القولين، بين إفراط وتفريط، والحال أنه لا حجابية الوسائل، قد تكون حجابية بس هذا بسبب مو الوسيلة، ذنب المتوسل نفسه، أو حجابية الوسيلة نتيجة أن وسيلة دانية انتخت، ما أخذت الوسيلة العليا، خذ الوسيلة العليا تشوفها شفافة، خذ المرآة العليا، خذ الاسم العظم تشوفه شفاف، انت ما اخذ اسم الاسم الاسم الاسم. ثم انه اخطاء من بعض المتوسلين، هذا لا يعني انكار اصل ضرورة الوسيلة، هذا اللي قاعد يصير الافراط والتفريط. هاي طبعا مطلب اخر رابع غدا نشرحه، وحتى الثالث ما كملناه. وصلى على محمد وعلى طهر. نعم تفضل.